الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، يعني قيام الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه جماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط. الحديث يدل أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره، وإن كان أكثر منه. وما كان أحب إلى الله عز وجل وجل جلاله هو أفضل، والاشتغال به أولى. في رواية مسلم أن عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أطيق أفضل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله تعالى. ويدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وتعقيد قيام ذلك الثلث بنوم الثلث الآخر، ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسبب النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام صلاة الفجر لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها دائما النشاط والخشوع، بما به من التعب والفطور. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم بنحو ما سبق. كم حديثا قرانا يا بني؟ حديث من؟ يقول في بيان صيام داود وقيام عليه السلام، وكونه عليه السلام كان يسير الى لقب، مع هذا كان يشتغل حدادا عليه السلام، كان يعمل في الحجاره، وهذا يعني قوه يؤتيها الله عز وجل من شان العباده. واذكر عبدنا داود ذا الايد، يعني صاحب القوة، صاحب القوة، إنه أواب. وعن عائشة إنها سئلت كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعله، ربما أصر، ربما جهر. رواه خمسة وصححه الترمذي. الحديث رجاله رجال الصحيحين، وفي الباب عن ابي قتاده عند الترمذي. وهنا بارك الله فيك، لما يقول رواه الخمسه عن اهل السنه الاربعه واحمد في مصر، وهذا اصطلاح خاص بالجد ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول: حديث رجاله رجال الصحيح، وفي الباب عن ابي قتاده والحارث بن الربيع عند الترمذي وابي داود، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر: مررت بك وانت تقرا وانت تخفض من صوتك، وقال: اني اسمعت من ناديت. قال: ارفع قليلا. قال العمر: مررت بك وانت تقرا وانت ترفع صوتك. قال: اني اوقد الوسنان، يعني عسان، واطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. عن ابن عباس عند ابي داود قال: كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما يسمعه من في الحجرات وهو في البيت. عن علي نحو حديث ابي قتادة. عن عمار عند الطبراني نحو حديث ابي قتادة ايضا. عن ابي هريرة عند ابي داود بنحوه ايضا. وله حديث اخر عند ابي داود قال: كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. ما شاء الله. وله حديث ثالث عند احمد والبزار أن عبد الله بن حذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن حذافة، لا تسمعني وسمع ربك. قال العراقي: واسمعني صحيح. عن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه داود القراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناد ربه ألا إن كلكم مناد ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع عنا بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وعن ابن عمر عند أحمد الطبراني والبزار نحو حديث أبي سعيد عن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند أحمد قال العراقي بإسناد سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس والمصلون قد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه عز وجل فلينظر بما ينادي ولا يجب بعضكم على بعض بالقرآن. عن عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الذي يعرفها حديث ضعيف. خلونا نشوف. وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير نحو حديث عقبة في إسناد إسحاق بن مالك الحضرمي وعفى الأزدي وروى الطبراني من وجه آخر وفيه بشر بن نمير وضعيف جدا. وفي الباب أحاديث كثيرة في أن الجهر والإصرار جائزان في قراءة صلاة الليل وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإصرار. إن نشيئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل بما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من الإظهار. والله أحيانا يكون إظهار الصدقة أولى لكي يقتدي بك النبي. والأصل الإسرار، الأصل في الصدقة الإسرار معناه، لكن أحيانا يكون الجهر أولى والإعلان أولى ليتسابق الناس ويقتدوا به. وبخصوص قراءة القرآن يعني جائز هذا وجائز هذا حسب أحوال الشخص والمحيطين يعني بجواره. المحيطين بجواره ممكن لو قرأ يقلق من بجواره في بيته مثلا لعله مريض لعله كذا لعله كذا وينفر فالإنسان ينظر للمصلحة. وإذا كان يعني سيجهر ويتدبر ويخشع في صلاته في مكان يعني يخلو به بنفسه وبعيد من الناس لا يزعجهم لا بأس يعني أولا. نعم؟ لا صلاة جماعة. صلاة جماعة. صلاة. أيوه مالكم؟ أيوه. يعني يصلون جماعة ازاي يعني؟ اقصد الصلاة المكملة. والله الصلاة المكملة بارك الله فيك فيها تقصير. أحيانا لا يكون فيها فداء للجيران فلا بأس بها. وإذا وجدت أدي للجيران توقف لا حرج. فأنت أيضا راجع إلى اختلاف أحوال الناس. رب جار للمسجد يكون مريضا، رب امرأة يكون مريضا، رب كذا، رب كذا. فانظر للإنسان. أحيانا في وقت العشاء مثلا الناس كلهم مستيقظون. وقت المغرب لو صلاة جهرا وفي المكبر ما في إشكال. وأحيانا في أماكن الفجر الناس لا يقع لهم إذاء من المكبر. وأحيانا يقع لهم إذاء، فأنت تكون فقيها في هذا. عارفا ما الذي يصلح الناس وما الذي يعني يضرهم ويضرهم. وليس واجبا ان تصلي في المكبر، ليس واجبا. معنى شيخ الصلاه في المكبر لها فوائد ومنها يعني احيانا ايذاء لبعض الناس فلينظر الشخص ما هي المصلحه فيها. قال وعن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاة ركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم. وهذا فيها فهم فقه أن الإنسان يعني يقود النفس بالتضرر بإيه؟ بالتضرر بين النفس لا إقبال ولا إدبار. إذا أقبلت نفسك على العبادة اغتنم هذا الإقبال، إذا أدبرت وخسرت ولم يكن نشاط فلا ترغبها، فلا ترغبها. إن الله لا يمن حتى تمن. بارك الله فيك. شوفوا فك يعني الفقه لما نتعلمه من كان النبي عليه الصلاة والسلام في التمرين والتدرج بالنفس شيئا فشيئا. يقول هنا إذا قام من الليل قطع صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يقول الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. ده كلام جميل. حكمة يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها للصلاة عليه الصلاة والسلام أنها 13 ركعة وأنها 11 أخرى لأنها ضمت هاتين ركعتين فقالت 13 ولم تضمهما فقالت 11 ولم يذكر بين هذين الحديثين وبين قولها في سورة صلاة صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهما وفضلهما. أن المراد صلى أربعا بعد هاتين ركعتين. وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر. واحنا قلنا وبينا من قبل ما هو نقض الوتر. عرفنا؟ اليوتر قبل أن ينام. ولما يستيقظ يصلي ركعة تشفع الركعة السابقة قبل النوم. ولما ينتهي من الصلاة الليل يصلي ركعة واحدة. هذه صورة نقض الوتر عندهم. وقلنا هذه الكيفية غير صحيحة. لأنه بهذا سيوتر ثلاث مرات. قال وعمومه قال فقال عمومه حجة بترك نقض الوتر. انتهى وقد قدمنا الكلام على هذا. باب صلاة الضحى عن أبي هريرة قال أوصاني خليل عليه الصلاة والسلام بثلاثة بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ركعتي الضحى وأني أوتر قبل أن أنام متفق عليه وفي لفظ لأحمد مسلم وركعتي الضحى كل يوم. وفي الباب حديث منها ما سيذكر المصنف في هذا الباب. والآن سيعرض لنا إيه المذاهب والأقوال في صلاة الضحى. لأن هناك من قال صلاة الضحى سنة مستحبة. هناك قال سنة راتبة، ومنهم من قال لا لا فيها تفصيل، إذا كان في السفر يصليها، وإذا كان في الحضر ما يصليها، ومنهم من قال بدعة لا تصلي. وبارك الله فيكم، ومنهم من قال إنما تصلى في المناسبات عندما ينعم الله عليك بنعمة، فيجب شكرها بهذه الصلاة. سنقرأ إن شاء الله نعرف من كلام الإمام الشوكاني ما هو الراجح من هذا الأمر. يقول وإن أوتر قبل أن أنام متفق عليه وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم. وفي الباب يقول الشوكاني أحاديث منها ما سيذكر المصنف في هذا الباب ومنها غير ما ذكره عن أنس عند الترمذي وابن ماجه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله قصرا في الجنة. وعن أبي الدرداء عند الترمذي حسنه مثل حديث نعيم بن همام الذي سيذكره المصنف. وعنه حديث آخر عند مسلم بنحو حديث أبي هريرة المذكور. وعن أبي هريرة في حديث آخر عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل أزالة البحر. وهذا حديث لا يصح. وعن ابي سعيد عند الترمذي وحسنه قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا دعها ولا دعوى حتى نقول لا يصلي. وعن عائشه غير الحديث الذي سيذكره المصنف عنها عند مسلم والنسائي والترمذي في الشمال من روايه معاذ العدويه. على كل حال انت معك فضله الضحى من السنه المطلقه من السنه المطلقه صلى فيها مشي وحافظ على هذا الوقت معنا ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات. الله ما بفهم الصلاة. قال وعن عائشة غير الحديث الذي سيكون مصنف عنها عند مسلم والنساء تكمل الشمال برواية معاذ العدوية. قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربعا ويزيد ما شاء الله. وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير مثل حديث النعيم بن عمار الذي سيكون مصنف وفي إسناد القاسم بن عبد الرحمن وثقه الجمهور وضعفه بعضهم. وله حديث آخر عند الطبراني نحو حديث عائشة الذي سيكون مصنف في إسناد ميمون بن زيد عن ليث بن أبي سليم كلاهما متكلم فيه. وعن عتبة بن عبد الله عند الطبراني. طيب وعن عتبة بن عبد عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم يثبت حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته. إسناد أعظم بن حكيم ضعفه الجمهور وثقه الأجلي. وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني الكبير أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين. وعن ابن عباس عند الطبراني الصحيح يا إخوة أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات. معنا؟ وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط بنحو حديث أبي ذر الذي سيذكره المصنف. وعن جابر عند الطبراني في الأوسط أيضا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ست ركعات. وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف أو المصنف يا بليغ. المصنف ولا المصنف؟ المصنف. هو يعني اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ لا اسم مفعول مصنف. مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق من الكتب الجرايع الناعية رحم الله هؤلاء الأئمة. طيب عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى ثمان ركعات طول فيهن. وعن عائد بن عمرو عند أحمد والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى. وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير مثل حديث نعيم بن عمار الذي سيكون مصنف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضع ثم خرج إلى المسجد بسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. وعن أبي موسى عند الطبراني الأوسط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. أنتم تلاحظون مر بنا عدد من الأحاديث في فضل صلاة الضحى. على كل حال من الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف الخفيف الضار ومن ما هو ضعيف جدا، والأمر يعني مشهور عندنا وثابت أفضلياتنا. وستأتي المذاهب أيضا ونعرف ما هو الراجح في هذا إن شاء الله. قال وعن عثمان بن مالك عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله في بيته وقصة عثمان في صلاة النبي في بيته في الصحيح لكن ليس فيها ذكر سبحة الضحى. وأن عقبة بن عامر عند أحمد وأبي ليلى وأبي يعلى ما اسم أبي يعلى لو عرفتم؟ ها أحمد بن علي بن المثنى مراد أن زلت تذكره أحمد بن علي المثنى. طب وأبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت خلاص اجتمع علينا سجلوها سجلوا القلم لما يسجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يحفظ يعين على الحفظ ولا يا دكتور عمر كتاب المصطلحات الإنجليزية لابد من كتابتها عشان تفهم ورشدتها كيف تكتب وإلى آخره صناعة. طيب بارك الله فيك. بنحو حديث نعيم بن عمار عند أبي يعلى أحمد. وعن علي عند نسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى وإسناده قال العراقي جيد. وعن معاذ بن أنس عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قعد في مصلاح ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خير غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال العراقي واسناده ضعيف. وعن النواس بن سمعان عند الطبراني بن كبير مثل حديث نعيم بن عمار. قال العراقي واسناده صحيح. وعن ابي بكر عند ابن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله فجاء الحسن وهو غلام فلما سجد ركب ظهره. في اسناد عمرو بن عبيد وهو مطروح صاحب الاعتزال كبير معتزل عمرو بن عبيد. وعن ابي مره الطائفي عند احمد مثل حديث نعيم بن عمار. وعن سعد بن ابي القاسم عند البزار ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بمكه يوم الحين كما ركعات طيل القراءه فيها والركوع. قال السيوطي سند ضعيف. وعند قدامه حنظل وعن قدامه حنظل الثقفيين عند ابن منده وابن شهيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتفع النهار وذهب كل احد وانقلب الناس خرج الى المسجد فركع ركعتين او اربعا ثم انصرف. وعن رجل من الصحابه عند ابن عدي انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الضحى. وعن ابن عباس الحديث الاخر عند ابن ابي حاتم انه قال امرت بالضحى ولم تؤمروا بها على انها ايه من خصائصه. والحديث هذا لا يصح. وعن الحسن بن علي عند البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الظهر ركعتين فقام الله على النار ان تلحقه او تطعمه. وعن عبد الله بن جراد بن ابي جراد عند الديلمي يعني الديلمي في مسند الفردوس. والغالب على احاديث الديلمي في مسند الفردوس الضعف. الايه؟ الضعف. بارك الله فيك. قال النبي عليه الصلاه والسلام المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا ايها الكافرون. عن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم ولا حديث اخر عند ابن ابي شيبه. وعن ابي هريره حديث اخر عند ابي يعلى بسند رجاله ثقات بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. قال الإمام الشوكاني وأن الأحاديث المذكورة تدل على استحباب صلاة الضحى قد ذهبا إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الشافعية والحنفية ومن أهل البيت علي بن الحسين وإدريس بن عبد الله. وقد جمع ابن القيم في الهدي الأقوال فبلغت كم؟ ستة. الأولى أنها سنة واستدلوا بهذا الحديث التي قدمناها. جميل ما شاء الله. الثاني لا تشرع إلا لسببين واحتجوا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لسبب هكذا عندك أنا عندي خطأ أذكر مثلا بسم الله. واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسببنا سقطت من المقام فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الاسباب. حديث ام هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح يعني شكرا لنعمه الفتح فتح مكه. متى كان فتح مكه بليغ؟ العاشرة من الهجرة؟ الثانية من الهجرة؟ الخامسة عشر من الهجرة؟ اختر واحدة أمام صح هو داعي الباطل. ها؟ لا ثانيا بالله ارفع الصوت ثانيا والباقي غلط. اذا عرض عليك مثل هذا السؤال اعمل كله صح اعمل كله غلط. نصيحه لو عملت كله صح هتاخد 10 5 درجات ولا حاجه لان غزوه الفتح اللي هي فتح مكه العام الثامن من الهجره. العام الثامن العام ايه؟ الثامن. انتوا عندكم في المكتبة عندكم في البيوت كتاب تجاره صغير من الشيخ وحيد عبد السلام ده الغزوات تلخيص السيرة تلخيص السيرة اسمه ايوه الخلاصة البهية في السيرة النبوية في ترتيب احداث السيرة النبوية خلاصة البهية. بعدين كنت اشتريته 5 جنيهات او حاجة كتاب كمان صغير الخلاصة البهية في ايه؟ في الذكر. صح كده احسبت بارك الله فيك. إذا فتح مكة كان العام الثامن من الهجرة، بارك الله فيك. طب حجة الوداع كانت عام كم يا شيخ ربيع؟ الوداع؟ في الربيع؟ في الخامسة عشر؟ في العاشرة؟ في الحداشر؟ اختار واحد. كل صاحب خير ان شاء الله على كل حال. في العام العاشر من الهجرة، بارك الله فيك. طيب يقول هنا جزاكم الله خيرا، يقول في حديث ام هاني في صلاه يوم الفتح كان لسبب الفتح، وان سنه الفتح ان يصلي عنده ثمان ركعات. قال وكان الامراء يسمونها صلاه الفتح، وصلاه عند القدوم بالمغيبه كما في حديث عائشه كانت لسبب القدوم، فانه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى في ركعتين. وصلاته في بيت عتبان بن مالك كان لسبب، وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته، كان عتبان كفيفا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما حديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة رتيبة لكن لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا هريرة وأبا ذر ولم يوصي بذلك أكابر الصحابة. الصحيح أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة هو كالكلام للبقية، أمر الواحد منكم كأمر لمئة، معنى إخوان هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا أن تأتي خصوصية بقرينة ونص في الباب. طيب نشوف القول الثالث. إذا القول الأول ما هو؟ خلنا فريد أنه السنة مستحب، الثاني لا تشرع إلا لسبب ومناسبة، القول الثالث أنها لا تستحب أصلا، قول الرابع يستحب فعلها طارة وترك أخرى يعني عدم المداومة، والقول الخامس تستحب صلاتها المحافظة عليها في البيوت، شو إزاي ليس في المسجد، والقول السادس إنها بدعة، روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب، وأبو طالب يعني من فقهاء أهل البيت، معنى يا إخوان؟ وأيضا الهادي صاحب المذهب الهدوي، المذهب الهدوي معناه، قال ولا يخفك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. فعلا يعني فعلا الأحاديث في مجموعة كده تدل على السنية والاستحباب، وإنسان دوم عليها ورض عليها فإنها من أوراد النهار. نعم الهادي وإليه ذهب الهادي، عندكم عليه السلام؟ في أنا ما عنديش، لكن على كل حال هذا إيه؟ يعني ليس بغريب عن الإمام الشافعي، معنى إخوان؟ جزاه الله خير إنه تخلص من مذهب الزيد أصلا، جزاه الله خير ورحمه الله، معنى إخوان؟ وإلا هو في بيئة عجيبة، أنت لو تعيش في البيئة في ذاك الزمان في زمن الشوكاني يرشكوا بالرشاش. نقول السنة خبط راسك على الطاولة. أبو الشوكاني كان بيعاني معنا الصنعاني يعني قصدوه بالأسلحة بالسلاح أرادوا قتله فهرب. ابن الوزير الصنعاني اليماني صاحب كتاب القواسم والعواصم برضه هرب منهم أرادوا قتله، ربنا مسألة هينة وسهلة. عصب المذهبي هذا مصيبة كبيرة عظيمة. كنت أمس أقرأ كده مقال من فرح في بلاد بني الصعيد، أمس أقرأ إمام مسجد كان بيتكلم على تحريم الشيعة والمد الشيعي ومش عارف إيه، فبعد الصلاة واحد من دول المتعصبين للشيعة أراد أن يعتدي عليه إلا أن الناس حجزوا منه، فراح أقول الإمام عمل بلاغ في الشرطة وليس قسم بيته البلاغ هذا سيحفظ مش مفعول سيحفظ. قال له ليه؟ قال له مفيش قانون يجرم التشيع، مفيش قانون يجرم يصدر عقوبة على التشيع، هذه المصائب احنا بنشتكي منها ونعاني منها ونخاف منها، هذه المصائب شكوى الى الله. فبقول لكم اليمن يعني الزيدية فيها كانت منتشرة، المذهب الحديث دخل مؤخرا، الشوارع فيها أيضا لهم أماكن، الشوارع ما هي اليمن تقوم على أمرين، مذهب الزيدية ومذهب الشوافع. الشوافع سنة معنا، وأيضا في الأيام الأخيرة أقول لكم دخل مذهب الحديث وما إلى ذلك. الحمد لله أصبح الناس تعلموا السنة. فكان في زمان شوكاني جالسين له بالمرصاد، جالسين له هذا المرصاد، يعني مرة سقطت منه الإمام وهو يصلي، ردها وهو الصلاة عندهم اللي بيتحرك يعمل حركة زي دي، الصلاة باطلة. يعني إخوان ولا يتنحنح في الصلاة، الصلاة باطلة. عندهم اللي يضم على صدر كده في الصلاة، صلاة باطلة. اللي يأمن صلاة باطلة. ليه؟ لأن التأمين ليس من القرآن. فاللي يقول أمين تكلم بشيء من كلام الناس إذا ليس من القرآن، إذا الصلاة إيه؟ شو نسيب نشوف فقه أعوج، فقه أعوج. ومرة بيعدي الإمامة كده وبيسجد، شافوه وإمام قاضي كلمة رحمه الله، فلما سلم قال انت اتحركت الصلاة، انت عملت مشكلة. قال لهم بقيت ليه؟ قال انت بتهدي الإمامة وبتبقى معتادك في الصلاة، شو مناسب؟ قال لهم طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي وحامل أمية بنت بنته وما حاملها، ولما بيركع بيحطها، ولما بيزبط كذا، ولما بيقوم يشيلها، ولما في الصبر، قال لهم بقى تعديل الإمامة ولا حمل أمامة؟ شو بقى الشكر؟ يعني تعديل الإمامة في الصلاة أولا يعني، ولا أقبح، ولا تحريك أمامة وضع أمامة؟ فسكت، لأن ما عندهمش إيه؟ بضاعة في الحديث، بضاعتهم في الحديث مزجة، ضعيفة، ضئيلة. أنا والإنسان إذا تقوى في علم الحديث قوي الحديث، قوي إيه؟ الحديث. أنا ذكرنا هذا الكلام عن من زمان؟ ها؟ الإمام الشافعي، محفوظ يا مراد؟ طيب بارك الله. نرجع مرة ثانية، هو اللي جبنا إلى هذا قال وإلى ذلك ذهب الهادي. ها؟ وهم متعودين بالمذهب زي اللي يقول الهادي عليه السلام، الهادي عليه السلام، الهادي عليه السلام. في النسخة الأئمة محذوفة. والأصل اللي قال هذا أصلا. الأصل إيه؟ عارفين أئمة الشيعة يعني الشيعة والرافضة، بذكر واحد من أهل البيت يقول لك عليه السلام، عليه السلام، خصوا كده. عليه السلام. الواجب إن كان من الصحابة يترضى عنهم، إن كان من التابعين يترحم عليهم. لا نخصه بقولين عليه إيه؟ السلام. بارك الله فيك. ولا يخفاك أن الأحاديث، شوفوا كلام الشوكاني الجميل المعتبر الإمام الجليل رحمة الله عليه. ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كتابها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منهم عن اقتضاء الاستحباب، عن إفادة إيه؟ الاستحباب. وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو 20 نفسا من إيه؟ من الصحابة. وكذلك السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها، منهم أبو سعيد الخدري، وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور الخراساني الإمام صاحب التفسير والسنن، وأحمد بن حنبل وعائشة، وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور الإمام الخراساني أبو إسماعيل وابن أبي شيبة وأبو ذر، وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وعبد الله بن غالب، وقد روى ذلك عنه أبو نعيم. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلونها؟ فقال نعم، كأن كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج سعيد بن منصور، والله يا إخوة من أتيح له منا أن يصلي هذه الصلاة ويحافظ عليها إخوة ما يتركهاش، لأننا لا ندري ماذا سيأتينا من شغل، لا ندري. الله من عليك بشيء من الغرض، شيء من الفراغ، لا يبتدع عن الصلاة، لا يبتدع عن الصلاة. ولو أنت في العمل حتى، ممكن بعضنا في المصنع الحمد لله يتناحى في الزاوية ويصلي صلاة الظهر ركعتين أربع ركعات، ما يأخذ ما لا تأخذ دقائق معدودة. هذا الحمد لله يتاح لنا يا إخوة مداومة على هذا الصلاة. لا نخل. الله أعلم ماذا في الأيام، الله أعلم. هل يأتي الإنسان شغل؟ هل يعرض الإنسان مرض؟ هل يعرض الإنسان كذا؟ هل يعرض الإنسان كذا؟ هل يعرض الإنسان كذا؟ قبل أن تأتي العوارض يا إخوة، نبادر بإحياء أهل السنة. ولا شك المواظبة على أهل السنة والله إن له نفعا عظيما في إيمان الشخص وفي نفس الشخص، ولو فاتته يشعر بشيء عظيم فاتته ولذة افتقدها، معنى يشكل فيها لذة المناجاة والقراءة والتدبر والخشوع والسجود والركوع لله عز وجل. فهنا بارك الله فيكم يقول كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعة ومنهم من يمد إلى نصف النهار، وأخرج سعيد بن منصور أيضا في سنن عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هنا. سبحنا بالعشي والإشراق، منهم من يسماها صلاة الإشراق، معناه منهم صلى صلاة الضحى، صلاة الأوابين معناه إخوان سبحة الضحى. طبعا أحسن وقت لها يا إخوان يعني الساعة 10 ونصف كذا، زي هذه الأيام في الصيف الشمس تكون شديدة 10 ونصف 11 ما بين 10 ونصف 11 الشمس تكون شديدة فعلا. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمضه الفصال، ترمض يعني إيه؟ تفر من الرمضاء وتطلب الظل، حين ترمض الفصال بمعنى تفر من الرمضاء، رمضاء الأرض يكون في هذا الوقت شديد فعلا، وتطلب الظل حين ترمض الفصال. أحيانا تلتصق هذه الفصال بأمهاتها، يعني إخوان طلبا للظل، طلبا للظل. قال أخرج ابن أبي شيء الفصال، طبعا ليش؟ من منكم شاف الإبل الصغيرة؟ هذه الفصال شفتهاش؟ قال في منها قبل كده صغار كده صغار، هذه الفصال كده، يعني إخوان ما تشوفوا الجمل الصغير هذا الفصيل هذا الصغير وهو بيلعب وهو بيتنطط شكله جميل سبحان الله سبحان الخالق يخلق ما شاء. ولما تخرج من بطن امه ايضا ترونه خلق عجيب، خلق عجيب معناه افلا ينظرون الى الابل كيف يقول لي رغم منكم راح سينا والعريش الشيخ زويد ورفح اللي بيضحك اخونا بعض الضر يشوف الابل تمشي تمام على الرمال والكثبان او بين اشجار الزيتون، حياة تانية حياة تانية. طيب يا أخوة جزاكم الله خير. قال وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الإيمان، معنى يعني إيه شعب الإيمان يعني ها؟ الإيمان يعني شعب الإيمان. من وادي آخر وطبعا لما تمر بشعب الإيمان وادي أفيح بذكر السنن والقربات والطاعات، كتاب عجيب كتاب حفظ. قال من وادي آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص، يعني ما يقع عليها ولا عنها إلا غواص. في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو قصد صلاة الضحى. وأخرج الأصبهاني في الترغيب، أصبهاني أيضا له ترغيب الترغيب، والمنذر أيضا له ترغيب الترغيب، وابن شهيد أيضا له كتاب ترغيب الترغيب. عن عوض العقيلي في قوله تعالى إنه كان الأوابين غفورا، قال الذين يصلون صلاة الضحى. وفيها الحديث وأما احتجاج القائمين بأنها لا تشرع إلا لسبب بما سلف، فالأحاديث التي ذكرها المصنف وذكرناها في هذا الباب ترده وكذلك ترد اعتبار من اعتبر عن احاديث الوصيه والترغيب بما تقدم من اختصاص. عايز يقول يعني انها سنه مؤكده ينبغي المواظبه عليها والمجاوب عليها. وترد ايضا وترد ايضا قول ابن القيم ان عامه احاديث الباب في اسانيدها مقال، لكن هي في المجموع ترتقي. بارك الله فيك. وبعضها منقطع، بعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. نحن في الموضوع لا نحتج به، يعني مطروح حديث الموضوع مطروح. فإن فيها صحيح الحسن وما يقاربه كما عرفت. قوله في حديث الباب وركعتي الضحى قد اختلفت أقواله صلى الله عليه وآله وسلم أفعاله في مقدار صلاة الضحى. فأكثر ما ثبت من فعله 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قوله 12 ركعة. قد أخرج الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من القانتين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا بالجنة. لا معنى حديث إخوة الآخر أصح من هذا، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، فلا نضيع هذا القصر. ناخذ الإنسان قبل أن ينام كده بعد العشاء يحاسب نفسه، أنا فعلا صليت 12 ركعة اليوم ولا فلت مني حاجة ولا انشغلت ولا ضاعت علي كده ولا يسأل نفسه أنا فعلا صليت 12 ركعة اليوم مرافق على الفرائض ولا ما صليتش؟ ناقص ركعتين يتنمي قبل أن ينام. أنا أقول قبل أن ينام يتنمي، ناقص ركعتين، لا ناقص 4، أنا صليت 8 وناقص 4. وصليت وانشغلت ذهبت قمت واحد شغلني، فيحاسب نفسه لا يضيع هذا الأجر ولا يزهد فيه. فكم فرطنا في قصور، وكم فرطنا في بيوت. في الجنة تبنى بأقل الأعمال، تبنى بأيسر الأعمال، بأيسر الأعمال. معنا يا إخوان، وشوفوا المرأة الفقيهة امرأة فرعون أسيا بنت مزاحم رضي الله عنها، كانت تقول رب ابن لي بيت، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندنا في القصر منيف شامخ فسيح، فيه الخدم، فيه العدد، فيه الخدام، فيه الطعام، فيه الحشب، فيه كذا فيه كذا. مع ذلك اثرت ما عند الله، اثرت ما عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله. يقول قال الحافظ في اسناده ضعف، ولو شهد من حديث ابي ذر، وقال البزار في اسناده ضعف ايضا، وحديث انس المتقدم فيه التصريح لان الضحى 12 ركعة. وقد ضعفه النووي قال حفظه، لكن اذا ضم حديث ابي ذر وابي الدرداء الى حديث انس قوية وصلحا للاحتجاج به. وقال ايضا ان حديث انس ليس في اسناد من اطلق عليه الضعف، من اطلق عليه الضعف، وبه الدفع. فالضعيف النووي له، لكنه تابعه الحافظ بالتلخيص. فذهب قوم منهم ابو جعفر الطبري، وفيه جزم الحليمي والروياني، الحليمي من مشايخ البيهقي عليه الصلاة، والروياني من الشافعية، إلى أنه لا حد لأكثرها. ما شاء الله. قال العراقي في شرح الترمذي لما قال الشيخ عبد الهادي لا حد لأكثرها، بناء على أن هذا الوقت وقت السنة مطلقة. قال العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن احد ما احسن هذه الساعه التي ندرس فيها الحمد لله، والجو الجميل هذا، هذه الساعه المباركه، بارك الله لامتي. فين؟ في بكويا. بعدين ناخذ الجرعه هذه، بعد كده ننطلق. الذي يريد ان ينام، الذي يريد يمشي في عمل، الذي يريد في كذا، الذي يريد يشتري خبزا، الذي يريد يعبي بنزين، مش مشكله. في بنزين في سته الان؟ سته؟ وين السته؟ اليوم هذه ولا ذي؟ لفانس. السماعيه الثانيه في عرض المطار. السماعيه الثانيه في عرض المطار، الناحيه الثانيه، ناحيه السوق. سوق جمله. تمام. بارك الله فيك. قال قال جزاكم الله خير. شوفوا بقى اللي عايز يعمل بنزين مره المفروض قبل ما يجي الناس يزدحموا ويناموا برضه ويصحوا يعني لما يصحوا يعكروا عليه. انت في المليون ده عبي بنزينك ونام ارتاح. بارك الله فيك. قال العراقي في شرح الترمذي لم ارى عن احد من الصحابه والتابعين وانه حصل فيه 12 ركعه وكذا قال. السيوط عايز يقول لك ايه؟ الصلاه مطلقه، السنه مطلقه. صلي 12، صلي 8، صلي 20 لا بأس. قد اختلف في الافضل فقيل 8 وقيل 4. لا بأس بهذا كله ان شاء الله، الامر واسع. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم يا اخوان. اعتذر عن دروس بعد الظهر اليوم. ان شاء الله دروسنا في انصار السنه الليله بين مغرب والعشاء قائمه ان شاء الله في دمياط القديمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتم الدرس.